لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حبك يا حبيبي. لأمتنا تنادي يا حبيبي توحدوا حول قرآن الرقيب. لأمتنا تنادي تنادي تنادي يا حبيبي توحدوا حول قرآن الرقيب. لك الأزهار والآمال تهدى وفوق الحب حبك يا حبيبي. رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا حبيب الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب. رسول الله يا خير البرايا حبيب الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب بملء القلب حب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى شفيع الخلق شفيع الخلق في يوم عصيب. رسول الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب حبيب الله يا خير البرايا وفوق القول في وصف مهيب بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى بملء القلب حبك سوف يبقى شفيع الخلق في الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يقول أمتي يقول أمتي أمتي يا غفور صلى الله عليك يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير لا إله